سمعت الشيخ، يقول السائل: ما حكم التحاميل الشرجية بالنسبة للصائم أو المتوضئ؟ هل يفسد الصوم أو الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. التحاميل من أسفل لا تفسد الصوم، لكن إذا تركها في الليل حسن، ولا الصواب أنها لا، التحاميل لا تفسد الصوم من أسفل. نعم.